يعني المعنى أن يقلب في النار على وجهه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. الحديث الأخير قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. قال أبو عبد الله: صالح بن كيسان أكبر من الزهري وهو قد أدرك ابن عمر رضي الله عنه. يعني هنا أبو عبد الله والإمام البخاري يعني يشير إلى أنه في الحديث اللي هو الحديث الثالث فيه إيه عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب اللي هو محمد بن شهاب الزهري، فيقول صالح بن كيسان أكبر من محمد بن شهاب الزهري يعني هذا، وأدرك ابن عمر رضي الله عنه. فمحمد بن شهاب الزهري من صغار التابعين، فهذا فيقول يعني الراوي عن ابن شهاب هو أكبر من ابن شهاب، هذا يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر مرات، يعني اللي هو الذي أدرك طبقة أعلى ربما روى عن تلميذه وربما عن من هو أصغر منه، فحتى لا يظن يعني أن ابن كيسان هو تلميذ لابن شهاب أو كذا، فيقول لك هو أكبر منه ولكنه روى عنه في هذا الحال. قال: باب قول الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا. هنا كلام الشارح الحافظ ابن حجر رحمه الله. باب قول الله عز وجل: لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد غنى يغنيه. قال: لقول الله عز وجل: الفقراء الذين أحصروا. النسخة التي معنا يعني ليس فيها لقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا، يعني كان اختلاف في الروايات يعني في ترجمة، يعني في النسخة اللي عند الشارح فيها إيه؟ لقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا. فيقول هذه اللام في قوله لقول الله لام التعليل، لأنه أورد الآية تفسيرا لقوله في الترجمة وكم الغنى. يعني هذا الباب يعني الإمام البخاري رحمه الله يريد فيه أن يبين كيف نميز بين الغني والفقير، ومن الذي تحل له الصدقة، وكيف يكون الإنسان غنيا، ومن الذي يحل له أن يسأل الناس أو لا يسأل الناس. فهنا يقول هذه اللام لام التعليل لقول الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا، فيقول وكأنه يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد غنى يغنيه مبين لقدر الغنى، لأن الله تعالى جعل الصدقة للفقراء الموصوفين بهذه الصفة، أي من كان كذلك فليس بغني ومن كان بخلافها فهو غني. طيب هنا الحافظ ابن حجر يلخص يعني ما يستفاد هنا من هذه الترجمة أو هذا العنوان، يعني ما هو مذهب الإمام البخاري في الحد بين الفقير والغني. قال: فحاصله أن شرط السؤال، الشرط الذي يسمح به للإنسان أن يسأل الناس الصدقة ويطلب منهم الصدقة، عدم وجدان الغنى لوصف الله الفقراء بقوله لا يستطيعون ضربا في الأرض. قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، فوصف الفقراء بأنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض. قال: إذ من استطاع ضربا فيها فهو واجد لنوع من الغنى. وضرب في ضرب في الأرض اللي هو السفر، يعني اللي هو السفر، وإذا ليس عليكم جناح وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم إيه جناح أن تقصروا من الصلاة، عليه الصلاة. فالضرب في الأرض اللي هو السفر فيها، يعني للتجارة أو لطلب الرزق أو كذا، يعني إذا ضاق به الرزق في مكان ويأتي بمعنى التجارة يعني بصفة عامة، يعني اللي هو السير في الأرض للتجارة، جلب البضائع من مكان ونقلها إلى مكان، سواء يعني قد يكون داخل البلد أو بالسفر بنقلها من مكان خارج البلد إلى البلد. كذلك في قال وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يتاجرون يسيرون في الأرض جلب أشياء يبيعونها وينقلونها من مكان إلى مكان. الآية الأخرى الذي يقول أيوة. أن ألقى إليكم السلام لست إذا ضربتم في الأرض. يعني فإن الضرب في الأرض يعني يأتي بمعنى السفر أو السعي فيها لطلب الرزق أو كذا. فإذا هنا يقول يعني أن الله تعالى وصف الفقراء بأنهم لا يستطيعون ضربا في الأرض. فقال إذا من استطاع ضربا في الأرض فهو واجد لنوع من الغنى. قال والمراد بالذين أحصروا الذين حصرهم الجهاد، أي منعهم الاشتغال به من الضرب في الأرض، أي التجارة، لاشتغالهم به عن التكسب. قال نتكلم على معنى أحصروا، يعني قال ابن علي كل محيط يحصر بفتح أوله وضم الصاد، والأعذار المانعة تحصر، أي تجعل المرأة كالمحاط به. يعني قال يقول مثلا هذا الشيء يحصر فلانا، يعني يحيط به، والأعذار تحصر فلانا، يعني تجعل الذين أحصروا في سبيل الله، وأنا أحصر يعني أحيط بهم، يعني أحيط بهم يعني أحاطت، يعني أحاط بهم إيه شيء، فهذه الأعذار منعتهم من الكسب. قال له أما قول المصنف، يعني ممكن نختصر يعني أو نلخص يعني ما ذكره هنا رحمه الله. قال قول المصنف في الترجمة وكم الغنى، المصنف الإمام البخاري في الترجمة اللي هي عنوان الباب قال وكم الغنى، قال فلم يذكر فيه حديثا صريحا، فيحتمل أنه أشار إلى أنه لم يرد فيه شيء على شرطه، يعني هو وضع سؤالا ولم يضع إيه جوابه، يعني مفيش حديث صريح قال الغنى هو كذا وكذا، يعني ولكن يعني يستفاد من معنى الحديث بطريقة غير صريحة يعني أو غير مباشرة. قال فإما أنه لم يجد حديثا على شرطه في تفسير الغنى، أو أنه قال ويحتمل أن يستفاد المراد من قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي لا يجد غنى يغني، فإن معناه لا يجد شيئا يقع موقعا من حاجته، يعني يجد لا يجد ما يسد حاجته، يعني فكأن الغني هو الذي يجد ما يسد حاجته، فمن وجد ذلك كان غنيا. قال وقد ورد فيه ما أخرجه الترمذي وغيره، يعني هناك أحاديث إيه يعني صريحة في تفسير الغنى، لكن هذه الأحاديث ليست على شرط البخاري، فمنها حديث رواه الترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوع من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش، ومسألته في وجهه خموش، خموش لأيه يعني تزيل يعني شقوق أو تزيل لحم الوجه أو جلده. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يغنيه؟ قال 50 درهما أو قيمتها من الذهب. هذا حديث صريح يعني في تحديد مبلغ محدد يصير به الإنسان غنيا، فهنا قال 50 درهما. احنا عرفنا الدرهم يعني ذكرنا من قبل اللي هو 3 جرام ذهب، 3 جرام فضة، أقصد الدرهم اللي هو الفضة يعني، فثلاثة جرام فضة وجرام الفضة بدولار، يعني نقول 50 درهما يعني حوالي 150 دولارا مثلا، 150 دولار تقريبا، أو قيمتها من الذهب، إن 50 درهما بتساوي 5 دنانير تقريبا، يعني على مبادلة 10 دراهم بدينار. قال: وفي إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف، وقد تكلم فيه شعبة من أجل هذا الحديث، وحدث به سفيان الثوري عن حكيم فقيل له إن شعبة لا يحدث عنه، فقال: لقد حدثني به زبيد أبو عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد، يعني شيخ حكيم. فسفيان الثوري لما يعني روى هذا الحديث عن حكيم فقالوا له شعبة لا يحدث عن حكيم، قال: طيب عندي إسناد ثاني يصل إلى شيخ حكيم من طريق آخر، يعني ساق سندا آخر يلتقي مع شيخ حكيم يعني. قال: أخرجه الترمذي. ونص أحمد في علل الخلال وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة، يعني من كلام ابن مسعود رضي الله عنه قال: الغنى 50 درهما، الرواية اللي هي يعني حكيم هذا انفرد برفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أما الرواية الثانية فهي موقوفة. قال: وقد تقدم حديث أبي سعيد رضي الله عنه قريبا عند النسائي في باب الاستعفاف، وفيه من سأل وله أوقية فقد ألحف. النبي صلى الله عليه وسلم قال في تفسير: لا يسألون الناس إلحافا، قال: من سأل وله أوقية فقد ألحف. والأوقية 40 درهما، الأوقية 40 درهما، لذلك إيه في نصاب الفضة في بعض الأحاديث نجد 100 درهم، وفي بعض الأحاديث إيه 5 أواق، من يعني الزكاة الفضة له 5 أواق، 5 × 40 بكم؟ 200 صحيح؟ فنجد نصاب الفضة إما 100 درهم أو إيه 5 أواق. يعني على أساس الأوقية 40 درهم. فقال: من سأل وله أوقية فقد ألحف، يعني صار ممن يسألون الناس إلحف. فيبقى الأوقية 40 درهما، يعني في 3 جرام فضة 120 دولارا يعني، صحيح؟ قال: وقد أخرجه ابن حبان في صحيحه بلفظ فهو ملحف، في رواية فهو الملحف، وفي رواية من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا، أخرجه أبو داود. طيب هذا حديث، عندنا حديث يقول أن الغنى 50 درهما، الثاني يقول 40 درهما، الحديث الثالث نعم هو لسه طبعا يذكر بقيه المذاهب والادله، بس اذا في سؤال انا حابب اسال، يعني هل هذا الكلام ينطبق على من ياخذ اعانات من الحكومه وهو عنده ما يكفيه يعني؟ هو طب نوصل الكلام في حد الغنى والفقر ومتى يبقى السؤال، ان شاء الله اذا انتهينا ولا نرجع الحفا يعني اغتنى، سال الناس الحافا، الحاف اللي هو يعني صار ملحا في السؤال وسائلا ما لا حق له أن يسأله، فكان يعني فقد صار يعني ممن يسأل بغير حق يعني. فإذا هنا حديث ثالث. قال: وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. قال: قدر ما يغديه ويعشيه، اللي عنده يعني غداؤه وعشاؤه فإيه فقد استكثر من النار. قال: أخرجه أبو داود أيضا وصححه ابن حبان. قال الترمذي في حديث ابن مسعود اللي هو وما يغنيه قال 50 درهما، فقال الترمذي في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: والعمل على هذا عند بعض أصحابنا كالثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. يعني الإمام الترمذي حكى أنه أخذ بهذا الحديث الإمام سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، فجعلوا حد الغنى 50 درهما عملا بهذا الحد. قال: ووسع قوم في ذلك، ده برضو من كلام الترمذي، قال: ووسع قوم في ذلك فقالوا: إذا كان عنده 50 درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل العلم. انتهى. فإذا الترمذي حكى أيضا عن الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه، يعني أنه لا يحد الغنى 50 درهما، وإنما يعني قد يكون للإنسان قد يكون له 50 درهما أو أكثر وهو محتاج، يعني لا يزال عنده حاجة لم تسدها هذه الدراهم، فله أن يأخذ من الزكاة. فهذا إيه قول الإمام الشافعي رحمه الله. قد يختلف حسب الزمن. أحسنتم بارك الله فيكم. قد يختلف يعني الأمر بحسب غلاء الأسعار ورخصها واختلاف البلاد واختلاف الزمان، يعني في الوقت الواحد مثلا قد تجد بلدا مثلا 50 درهما، هذه ممكن راتب موظف كبير مثلا في البلد والأسعار فيها رخيصة فيها كده، في مكان آخر ممكن لا تشتري مثلا نفس المبلغ، ممكن في مكان يكفي للسداد يعني أجرة مسكن وطعام وشراب وكذا، ممكن في مكان آخر لا يسد شيئا من هذا. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله يعني جعل المرجع إلى الحاجة، يعني بغض النظر عن تحديد مقدار معين، إنه العبرة بالحاجة، يعني فإذا كان عنده أكثر من 50 درهما وهو محتاج فله أن يسأل ويأخذ من الزكاة. طيب هنا يقول الحافظ رحمه الله: وقال الشافعي رحمه الله: قد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع الكسب، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. هذا برضو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله عليه. يقول: قد يكون الرجل يعني معه درهم واحد وهو غني، لأنه قوي مكتسب، يعني هو قادر على الاكتساب، صحيح عنده درهم واحد لكنه يستطيع أن يعمل في السوق، وممكن مثلا في اليوم الذي بعده يذهب إلى السوق يحمل شيء على ظهره، ولا يعمل يعني أي عمل يستطيع أن يعمله ويتقاضى أجرة، فهو قادر على الكسب، يعني رغم أنه ليس معه إلا درهم واحد. فقال: هذا يكون غنيا طالما هو قادر على الكسب. وقد يكون شخص آخر يقول مع عنده 1000 درهم ومع ذلك هو ضعيف في نفسه وعياله كثير ولا يستطيع أن يتكسب وبه حاجة. قال: وفي المسألة مذاهب أخرى، ينقل هنا مذاهب الفقهاء في مسألة يعني حد الغني والفقير وكذا. قال: أحدها قول أبي حنيفة رحمه الله: إن الغني من ملك نصابا فيحرم عليه أخذ الزكاة، واحتج بحديث ابن عباس رضي الله عنهما في بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم له: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قال: فوصف من تؤخذ منه الزكاة أو من تؤخذ الزكاة منه بالغنى، وقد قال: لا تحل الصدقة لغني. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله جعل الحد في الفرق بين الفقير والغني أنه من ملك نصابا فهو غني، لأن الزكاة إنما تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، والذي ملك نصابا ومر عليه حول فهو ممن تؤخذ منه الزكاة فهو غني. فإذا معنى هذا أنه من ملك يعني 5 أواقٍ اللي هي 100 درهم مثلا، نقول 200 درهم، من ملك 200 درهم اللي هم هيكونوا يعني حوالي يعني بالضبط بالجرامات 595 جرام من الفضة، والجرام بدولار تقريبا يبقى حوالي 595 دولارا يعني. طيب قال ثانية، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراء. فإذا الذين تؤخذ منهم فهم أغنياء. هذا كلام الإمام أبي حنيفة رحمه الله. قال ثانيها أن حده من وجد ما يغذيه ويعشيه على ظاهر حديث سهل بن الحنظلية رضي الله عنه، يعني أخذ بهذا الحديث بظاهر هذا الحديث قوم من الفقهاء. قال حكاه الخطابي عن بعضه، ومنهم من قال وجهه من لا يجد غداء ولا عشاء على دائم الأوقات، يعني قال من وجد، يعني كأنه حملوا حديث يعني سهل بن الحنظلية رضي الله عنه لو وجد ما يغديه ويعشيه، قال ليس على ظاهره أنه وجد غداء اليوم وعشاء اليوم، يعني غداء يوم وعشاء يوم، وإنما قالوا معنى الحديث، وجه الحديث يعني معناه وتفسيره من وجد ما يغديه ويعشيه، يعني في غالب الأوقات يعني ودائم الأوقات، يعني هو باستمرار يعني عنده غداء وعشاء. أما إذا كان يعني دايما عنده مش يعني ممكن اليوم هو عنده غداء وعشاء، بس هو في العادة دايما يعني يعاني في إيجاد الغداء أو إيجاد العشاء، يعني ليس متوفرا عنده باستمرار فيكون محتاجا، يعني كان حملوا الحديث أنه ليس المقصود غداء واحد وعشاء واحد ليوم واحد، وإنما المقصود أنه من كان يعني في العادة أنه ليس عنده مشكلة في توفير الغداء والعشاء لهذا الغني، ومن كان يعني يجد مشكلة في توفير الغداء والعشاء بصفة عامة ليس بخصوص هذا اليوم، يعني ممكن هو عنده رصيد لأسبوع ولا كذا ولا، لكن في العادة هو يعاني من إيجاد الغداء والعشاء وكذا فيكون محتاجا. قال ثالثها أن حده 40 درهما، وهو قول أبي عبيد ابن سلام على ظاهر حديث أبي سعيد، وأبي عبيد القاسم بن سلام على ظاهر حديث أبي سعيد اللي هو قال من سأل وله بقية فقد ألحف، فأخذ بهذا الإمام أبو عبيد. قال وهو الظاهر من تصرف البخاري، لأنه أتبع ذلك قوله لا يسألون الناس إلحافا، وقد تضمن الحديث المذكور أن من سأل وعنده هذا القدر فقد سأل إلحافا، يعني هنا يقول كأن على طريقة الإمام البخاري رحمه الله دائما يعني يكون في شيء من الغموض يعني في إدراك مقصوده، يعني بس هو هنا قال يعني أورد هذه الآية لا يسألون الناس إلحافا وكم الغنى، فربط بين سؤال الناس إلحافا وبين الغنى، وسؤال الناس إلحافا مفسر في الحديث بأنه من له أقية فقد سأل الناس إلحافا، فكأنه يعني أجاب عن سؤال كم الغنى بأن الغني هو الذي لو سأل لم يكن ممن سأل إلحافا، والذي عنده أقية فإنه يسأل إلحافا، وكان يستفاد من مجموع هذا يعني أنه كأنه يميل إلى تحديد الغنى ب40 درهما. قال ثم أورد المصنف في الباب 4 أحاديث على أساس بعضها يعني له روايتان. الحديث الأول اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، ولكن المسكين الذي ليس له غنى ويستحي. طيب هنا قال حديث أبي هريرة أورده من طريقين، هذا يعني إسناد وله إسناد آخر وقبل الأخير، يعني ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرة. قال والمسكين مفعيل من السكون، المسكين قال مفعيل وزن مفعيل، يعني هذا تصريف الكلمة يعني على وزن مفعيل من السكون، قاله القرطبي. قال فكأنه قال من قلة المال سكنت حركاته، من السكون فقال من قلة المال سكنت حركاته وصار مسكين. قال ولذا قال تعالى أو مسكينا ذا متربة، أي لاصق بالتراب، لاصق بالتراب ذا متربة، يعني اللصق بالتراب، بمعنى انه يعني لا يتحرك يعني كثيرا، ما عندوش عمل ولا عنده تجاره ولا عنده حاجه يتحرك بسبب، ولا عنده وسيله نقل يتحرك بيها، ولا عنده ولا نفقات الحركه، فهو ايه يعني محصور. محصور يعني. قوله الأكلة والأكلتان، قال بالضم فيهما، ويؤيدهما في رواية الأعرج الآتية في آخر الباب اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، وزاد فيه الذي يطوف على الناس. قال أهل اللغة الأكلة بالضم اللقمة، وبالفتح المرة من الغداء والعشاء. في عندنا اسم المرة اللي هو على وزن فعلة، وفي اسم الهيئة اللي هو على وزن فعلة، لو قلنا ايه اكله يبقى يعني المره من الاكل، ولما نقول اكله اللي هي هيئه الاكل، يعني مثلا اكل فلان اكله النهي او اكله الجائع او كده، فبالكسر اللي هي ايه هيئه الاكل، بالفتح اكله اللي هي المره من الاكل. لكن الاكله قال اللقمه، الاكله معناها اللقمه، فهنا جعل يعني الاكله والاكلتان بمعنى اللقمه واللقمة. والإكلة، الإكلة اللي هي هيئة الأكل، هيئة الأكل يعني وزن فعلة اللي هو هيئة الأكل، فيكون مثلا أكل فلان إكلة النهي مثلا. فهنا قال لك لأن الحديث له روايتان، الرواية الأولى اللي هي ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان، والرواية الثانية ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. يبقى رواية الأكلة ورواية اللقمة، وهي الأكلة هي اللقمة، فكأن رواية اللقمة تفسر رواية الأكلة، لكن يقول لو قرأناها بالفتح الأكلة والأكلتان المرة من الأكل، يبقى هذه لا توافق رواية اللقمة، يعني المرة من الأكل ممكن فيها لقم كثيرة، يعني المرة الواحدة ممكن يكون 100 لقمة في أكلة واحدة، فهو قال الأكلة بمعنى اللقمة. فالمرة الواحدة من الغداء والعشاء، كل أكلة يعني مرة غداء يعني الغدوة، إذا أكل غداء فهو أكلة، العشاء أكلة، يعني الغداء كله أكلة والعشاء أكلة. طيب قال ولكن المسكين الذي ليس له غنى، وفي رواية الأعرج عن أبي هريرة ليس له غنى يغنيه. قال وهذه صفة زائدة على اليسار المنفي، يسار هو الغنى يعني، إذ لا يلزم من حصول اليسار للمرء أن يغنى به بحيث لا يحتاج إلى شيء آخر، وكأن المعنى نفي اليسار المقيد بأنه يغنيه مع وجود أصل اليسار، يعني قال ليس له غنى يغنيه، كأنه بعض الناس ممكن يكون له غنى لكنه لا يغنيه، هناك غنى يغني وغنى لا يغني، يعني فهو غنى يغنيه، فيقول قد يحصل له أصل اليسار اللي هو معنى الغنى لكنه لا يغنيه، بحيث أنه ما يزال محتاج إلى شيء آخر يعني. قال وهذا كقوله تعالى لا يسألون الناس إلحافا، ومن هذا يعني الذين قالوا أنه ما يسد حاجته، يعني ممكن هو المقدار، يعني زي ممكن شخص يملك نصابا، ومن ملك نصابا فهو ممن تؤخذ منه الزكاة فهو من الأغنياء بهذا المعنى، لكنه لم تسد حاجته، يعني هذا الغنى لم يغنيه، يعني لم يكفي لسد حوائجه أكثر من هذا النصاب، يعني لا يكفي لسد حوائجه، فهو من جهة يعني عليه الزكاة، ومن جهة أخرى هو يعني مسموح له أن يأخذ ليسد حوائجه التي لا يكفيها هذا النصاب. قال ويستحيي، زاد في رواية الأعرج ولا يفطن له، في رواية الكشمي هني لا يفطن به الكشمي هني لا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. يعني أو نقول نقرأها بالنصب يعني، فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. قال وموضع الترجمة منه قوله ليس له غنى إلى آخره. وذكر أيضا في رواية إنما المسكين الذي يتعفف اقرأوا إن شئتم، يعني قوله لا يسألون الناس إلحافاً. طيب هذا ما ورد في هذا الحديث، وسيأتي بعدها بعد قليل إن شاء الله هنتكلم المؤلف على تعريف المسكين وتعريف الفقير، يعني هو كان اتكلم عن حد الغني، فسيأتي إلى الكلام على المسكين والفقير وما الفرق بينهما وهما شيء واحد، هذا سيذكره بعد قليل. انتقل هنا إلى رواية إلى حديث اللي هو الحديث الثاني اللي هو حديث كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة رضي الله عنهما عن معاوية وعن المغيرة، قال اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. قال في رواية وإضاعة الأموال، في رواية الكشمي همي وإضاعة المال، في بعض النسخ البخاري الأموال أو المال. قال وموضع الترجمة منه قوله وكثرة السؤال، يعني المناسب موضع الشاهد من الحديث يعني فيما يتعلق بموضوعنا هو قوله وكثرة السؤال، يعني مسألة إضاعة المال وقيل وقال هذه ليس لها يعني ليست شاهدا لموضوع الباب هنا، إنما الشاهد في موضوع الباب اللي هو قوله وكثرة السؤال. يعني قيل وقال اللي هو يعني كما ورد في الحديث الثرثارون إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثارون، فالثرثرة اللي كثرة الكلام، وكذلك تشمل يعني نقل الكلام بغير تثبت والغيبة والنميمة، كل كلام محرم يعني أو منهي عنه فهو داخل في قيل وقال، يعني نقل كلام الناس الذي فيه نقل شائعات بغير تثبت أو فيه اغتياب للناس أو نميمة أو صرصرة وكسبة الكلام الذي لا نفع فيه ولا فائدة منه، وإضاعة المال هو الإسراف وإنفاق المال في الحرام. وإتلاف الأموال. قال قوله وكثرة السؤال، قال ابن التين رحمه الله فهم منه البخاري سؤال الناس، ويحتمل أن يكون المراد السؤال عن المشكلات، يعني السؤال قد يأتي بمعنى سؤال المال أو سؤال العلم، السؤال اللي هو سؤال العلم أو سؤال المال. فقال ابن التين رحمه الله شراح البخاري يقول قال فهم منه أنه نهي عن كثرة السؤال أي سؤال المال، لذلك أورده في هذا الباب في كم الغنى ولا يسألون الناس إلحافا، فجعل الحديث في سؤال المال، وهذا أحد المعنيين يعني المحتملين في الحديث. هناك معنى آخر أيضا يشمله الحديث أنه نهي عن كثرة السؤال اللي هو طلب العلم يعني بشيء يسأل عنه الإنسان، فإذا كان السؤال اللي هو من سؤال العلم وليس المال، فالمقصود بالسؤال المنهي عنه هنا هو السؤال، قال السؤال عن المشكلات أو عما لا حاجة للسائل به، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم، ذروني ما تركتكم، وزي ما ذكرنا يعني قصة بني إسرائيل في موضوع البقرة، يعني أنهم سألوا عما لم يحرم عليهم تدقيق في السؤال حتى يشدد عليهم في شيء يعني لهم فيه سعة، إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها، وكذلك السؤال اللي هو بقصد المماراة والمجادلة اللي هو يعني لا يسأل بغرض أن يتعلم يعني شيئا لا يعلمه، إنما يسأل عن شيء هو يعلمه بغرض أن يظهر علمه بهذا الشيء يعني أمام الناس أو كذا، فيتعمد أن يسأل عن شيء هو يعلمه أمام الناس حتى يظهر علمه به يعني وليس لقصد صحيح، يعني قد يكون لقصد صحيح مثلا كامتحان طالب مثلا او كذا يعني، لكن اذا كان مثلا كما ذكرنا يعني بعض الناس ما يذكر في كتب أدب طلب العلم وكذا، أن بعض الناس ربما يتقن مسألة معينة مثلا ويضبطها ويقرأ فيها كثيرا وكذا حتى يضبطها، ثم كلما لقي مثلا عالما أو في مجمع من الناس أو كذا فيثير هذه المسألة ويسأل مثلا العالم هذا السؤال، فالعالم قد يجيب إجابة مختصرة أو كذا، فيقول له لا بس فلان ذكر كذا وفلان قال كذا وفيها حديث كذا ورد، هو مثلا لا يحسن إلا مسائل قليلة لكن يتعمد أن يظهرها أمام الناس حتى يظهر كأنه أعلم من المسؤول أو من أو كذا، فيدخل فيها يعني الرياء أو كذا. وكذلك يعني أسئلة المماراة اللي هو الجدل اللي هو الذي ليس الغرض منه الوصول إلى الحق يعني، وإنما الغرض الغلبة هو الانتصار للنفس وكذا، ومثل هذه الأمور يعني. وكذلك مثلا المسائل اللي هي غير واقعية أو يعني لا يعني افتراضيات يعني نادرة الوقوع والغالب أنه لا يحتاج إليها، وفيها يعني تحريج وتضييق وكذا، مثل ما كان ابن عمر رضي الله عنه سأله رجل، كان بعض الصحابة رضي الله عنه سئل عن مسألة يقول وقعت، فإذا قالوا لم تقع يقول دعها حتى تقع. وابن عمر رضي الله عنه سأله رجل قال أرأيت لو كذا، قال كان رجل من أهل اليمن قال دع أرأيت في اليمن، يعني سأله سؤال فأجابه، فقال له طب أرأيت إن كان كذا، ظل يعني يدقق في السؤال فقال له دع أرأيت في، فكان الصحابة رضي الله عنه لا يحبون كثرة التدقيق يعني في أشياء يعني لا يحتاج إليها يعني لا ينبني عليها عمل، اللي هي المسائل التي لا ينبني عليها عمل يعني مجرد تكلف يعني وأشياء، يعني إذا الإنسان سأل يعني دقق في شيء يعني يحتاج إليه للعمل، ومثلا الجواب لا يزال فيه إشكال يعني في كيفية العمل به وتطبيقه، يعني فالأمر فيه تفصيل يعني، لكن قصد السؤال الذي لا نفع فيه. هذا معنى الآية لا تسألوا عن أشياء. أيوه لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤوا. قال وقد مضى يعني زي بقى قصة بني إسرائيل، ما مثلا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، خلاص أي بقرة كان يختاروا أرخص بقرة ويذبحوها، قد امتثلوا أمر الله تعالى، فما شددوا على أنفسهم، ظلوا يقولون طيب ما لونها وهل صغيرة ولا كبيرة وهل كذا وهل كذا، يعني خلاص قالوا اذبحوا بقرة، أي بقرة اختاروا أرخص بقرة ويذبحونها وامتثلوا أمر الله، مش لازم، فما ظلوا يشددون على أنفسهم. قال وفي هذا المعنى اللي هو حديث إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قال الشارح هنا قلت وحمله على المعنى الأعم أولى ويستقيم مراد البخاري مع ذلك، يعني المعنى الأعم يشمل هذا وهذا. الحديث الثالث هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهذا الحديث قد تقدم في كتاب الإيمان، تقدم في كتاب الإيمان، يعني لو تذكر بملخص يعني شرح الحديث، الحديث هنا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيه، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى بعض الرجال وسعد رضي الله عنه كان جالسا، قال فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم رجلا لم يعطه وهو أعجبهم إليه، وهو أعجبهم إليه، يعني هذا الرجل الذي ترك النبي عليه الصلاة والسلام يقول سعد يعني هو أعجبهم إليه، يعني في نظري أنه أقواهم يعني إيمانا وأحسنهم دينا، ومع ذلك ترك من النبي عليه الصلاة والسلام وأعطى الآخرين الذين هم يعني من حدثاء الإسلام أو ضعاف الإيمان فيما يبدو لسعد رضي الله عنه. فسعد رضي الله عنه راجع النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات يقول له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك أعطيت فلانا وفلانا وتركت فلانا وإني لأراه مؤمنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أو مسلما، يعني لا تقل إني لأراه مؤمنا، قل إني لأراه مسلما. هنا قالوا كما يعني بيّن هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإيمان أو كذا، أطال الكلام على هذا الحديث وفي الفرق بين الإيمان والإسلام أو كذا، إنه الإيمان مرات يأتي بمعنى اسم حكم ومرات يأتي اسم مدح. فالإيمان الذي هو اسم حكم فيكون بمعنى الإسلام، يعني اللي هو ما يتعلق به الأحكام الشرعية، أحكام المؤمنين الشرعية هي أحكام المسلمين، يعني اللي هو بمعنى إجراء أحكام الإسلام في الدنيا على الشخص. فمثل قوله تعالى تحرير رقبة مؤمنة، الإنسان إذا كان عليه عتق رقبة مؤمنة، ليس المقصود مؤمنة يعني كمال الإيمان أو، وإن المقصود مسلمة، رقبة مسلمة. فيعني الشخص رقبة بمعنى العبد المملوك أو الأمة المملوكة. فالقصد أنه لو أتى بأي شخص مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ظاهره الإسلام فأعتقه، فإنه يجزئه إذا كان عليه كفارة قتل ولا كفارة ظهار ولا فطر في رمضان ولا كذا، فطر بجماع يعني في رمضان أو كذا. فإذا في الأحكام يعني المؤمن بمعنى المسلم. لكن هناك الإيمان الذي هو اسم مدح، اللي هو عندما يمدح شخص بالإيمان بمعنى التزكية له بأنه يعني أدى الواجبات وزاد عليها بفعل المستحبات وترك المكروهات والتقرب يعني بالطاعات، وكأنها شهادة له يعني بكمال الظاهر والباطن. فهذا نوع من التزكية. فالإيمان إذا قصد به المدح فهنا هذا يدخل في التزكية التي يعني نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام هنا، لأن الظاهر أن سعدا هنا كان يقول إني لأراه مؤمنا، يقصد به الإيمان الذي هو اسم مدح، يعني أنه الآخرون كانوا مسلمين أيضا، سعد يقول أن هذا بالذات هذا مؤمن، يعني ليس فقط مسلما، يعني كأنه يشهد له لظاهره وباطنه ويشهد له بكمال العمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصي أن يقول أو مسلما، يعني فيقول فأنت تشهد للشخص وتجزم له بالإسلام. أما الإيمان فهنا يعني كما إذا شهدت لشخص بالإيمان تقول يعني أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحدا، أو والله حسيبه أو كذا، لابد أن تقيد ذلك بقيد لأنك كأنك تشهد له بسلامة الباطن وأنت لا تطلع عليه. فينبغي أن يقيد هذا يعني بقيد أحسبه كذلك أو كذلك، لا تجزم له بالإيمان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ضرب بيده، قال فجمع بين عنقي وكتفي، يعني ضمه النبي عليه الصلاة والسلام إليه وقال أقبل أي سعد، يعني يا سعد، أو في رواية قال إقبالا أي سعد، يعني يا أي بمعنى يا، يعني حرف نداء. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم إليه وبين له الحكمة في هذا، فقال إيه إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهي، يعني خشية أن هذا الذي لم يعطه، هذا الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم يخشى أنه إذا لم يعطيه أن يقلب في النار على وجهه. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس يكونون ضعفاء الإيمان وإذا لم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم ربما ارتدوا عن الدين والعياذ بالله بسبب حرمانهم من العطاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يخص هؤلاء ويعطيهم حتى يثبت قلوبهم على الإيمان حتى لا يكبوا في النار والعياذ بالله. قد يقع في قلبهم الاعتراض على النبي عليه الصلاة والسلام أو الشك في عدله وأمانته عليه الصلاة والسلام أو كذا، كما قال الرجل اللي هو قال اعدل، قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم قال يا محمد اعدل فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله والعياذ بالله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخشى على بعض الناس يعني أنه إذا لم يعطهم أنهم ربما والعياذ بالله وقع في قلبهم ما يكبون به في النار، فلذلك يعطيهم حتى يدفع هذه المفسدة ويترك قوما مؤمنين يعني يكلهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى إيمان. بالنسبة لهذا الرجل الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام ورد بعض شراح الحديث قالوا هو صحابي كريم اسمه عمرو بن تغلب، لأنه يعني ورد في بعض الروايات بعض الأحاديث الأخرى قال إيه إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإيمان، قال عليه الصلاة والسلام إني لأعطي أقواما أتألفهم على الإيمان وأدع أقواما مؤمنين أكلهم إلى إيمانهم منهم عمرو بن تغلب، قال منهم عمرو بن تغلب قال وأدع هذا شهادة النبي عليه الصلاة والسلام. فقالوا إن هذا الرجل يعني بالذات كان رجلا مؤمنا والنبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالإيمان. بس شهادة النبي عليه الصلاة والسلام له بالإيمان هذا بالوحي من الله تعالى، لكنه إيه يعني في الوقت الذي أنكر على سعد أن يشهد له بالإيمان، لكنه شهد له عليه الصلاة والسلام، لأن شهادة النبي عليه الصلاة والسلام تكون بالوحي من الله تعالى. أما شهادة غيره فهي تكون من باب الظن، ويريد النبي عليه الصلاة والسلام تعليم الأمة ألا يجزموا لأحد بالإيمان وإنما يجزمون بالإسلام للشخص. أما إذا ذكر الإيمان فيقيده. حتى في شهادة الإنسان لنفسه بالإيمان فإنه يقول إن شاء الله، يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني فيقيدها بهذا القيد. وهنا أيضا حتى في قوله أنا مؤمن إن شاء الله، قالوا إذا قصد الإيمان الذي هو اسمه مدح واسمه كمال، وأما الإيمان الذي هو ركن هو أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، فهذا إذا ذكر أنه مؤمن بذلك لا يستثنى. لكن إذا أطلق يعني أنا مؤمن أو كذا بحيث أنه يشمل المدح والتزكية فيقول إن شاء الله. في حالة النداء يعني مثلا الخطيب يقول أيها المؤمنون، نعم يعني ممكن إذا أخونا يقول له الخطيب يوم الجمعة يقول أيها المؤمنون، يعني ممكن هنا تحمل على الإيمان واسم حكم يعني المؤمنون بمعنى المسلمون أو كذا يعني ما يقصد. وخاصة أن هنا يعني ليس تزكية لشخص بعينه، يعني القصد يعني عمار المساجد، يعني مثل حديث اللي هو إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. حديث يعني في سنده كلام لكن المعنى تشهد له الآية أيضا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. وقالوا هذا يعني ليس على سبيل التعيين، يعني إذا قيل يعني بصفة عامة يعني من عمر مساجد الله فهو مؤمن، فهو يقول يعني أيها المؤمنون يقصد يا عمار بيت الله يا من تصلون، يعني مش تزكية لشخص بعينه شهادة له بهذا. فإما فالقصد أنها إذا وردت بمعنى أنها اسم حكم، أو إذا وردت تزكية يعني على سبيل النوع وليس على سبيل يعني تزكية نوع المصلين نوع رواد المساجد نوع كذا، يعني ليست لأعيان فهؤلاء نشهد لهم بالإيمان يعني على سبيل العموم يعني وليس الشخص المعين. الشخص المعين لابد نقول نحسبه كذلك أو لا نزكي على الله. الذين جعلوا الاستثناء في الإيمان يعني من الكفريات الحنفية لم يفرقوا بين اسم المدح واسم الحكم. نعم موضوع الاستثناء في الإيمان يعني طبعا مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم وجوب الاستثناء في الإيمان، وأنه إيه لا يجوز الإنسان يقول أنا مؤمن إلا إذا إيه استثنى وقال إن شاء الله. وجاء في هذا أثار يعني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه مر به قوم فقالوا قال من أنتم؟ قالوا نحن قوم مؤمنون. قال إذا قولوا إنكم من أهل الجنة، قال إذا قولوا إنكم من أهل الجنة وكذا، وأمرهم إذا قالوا نحن مؤمنون أن يقولوا إن شاء الله وكذا إلى آخره. فمذهب السلف هنا هو تعليل وجوب الاستثناء في الإيمان بأن الإيمان يزيد وينقص، بأن الإيمان يزيد وينقص، فمنه قدر هو ركن اللي هو من تركه كفر، ومنه قدر هو واجب من تركه أثم، ومنه قدر هو مستحب يعني من تركه لا إثم عليه ولكن من فعله زاد يعني أجره وثوابه وكذا. فمأخذ السلف في موضوع الاستثناء في الإيمان أن مرده إلى مسألة إيه الزيادة والنقصان، فهو لا إذا قال أنا مؤمن فكأنه يشهد لنفسه أنه كمل الإيمان، وهو لا يدري هل كمله أم لا، فلا يصح أن يزكي نفسه بتكميل الإيمان أو أنه أتى بجميع الإيمان الواجب ولم ينقص منه شيئا، فلهذا لابد أن يقول إن شاء الله. الأشاعرة قالوا يعني بوجوب الاستثناء في الإيمان أيضا، لكن المأخذ عندهم غير يعني غير مأخذ السلف، يعني أو بعبارة أخرى التعليل عندهم ليس هو نفس التعليل الذي في مذهب السلف. فالتعليل عند الأشاعرة قالوا بالاستثناء في الإيمان بمعنى أنه لا يدري هل يموت مؤمنا أم لا. فلذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لأن الإيمان عند الأشاعرة لا يزيد ولا ينقص. الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص عند الأشاعرة. فكل الناس إيمانهم سواء، مفيش إيمان أزيد ولا إيمان أنقص. والإيمان عند الأشاعرة هو التصديق، فإذا نقص منه شيء كان كفرا. فلذلك إذا قال أنا مؤمن ليس معناه أنه هل كمل الإيمان أو هل، لأن الإيمان هو عندهم هو فقط التصديق، العمل كله ليس داخلا في الإيمان عندهم. فلذلك يعني، لكن وجدوا الآثار عن السلف في وجوب الاستثناء في الإيمان، فأخذوا بهذه الآثار لكن فسروها بأنها على معنى الموافاة، ولا يدري هل يموت مؤمنا أم لا. وكان من جواب يعني علماء يعني السلف أنه لو كان المقصود الموافاة لكان الاستثناء في الإيمان وفي الإسلام كذلك، لكن الذي ورد عن السلف هو الاستثناء في الإيمان والجزم في الإسلام. الإنسان إذا شهد لنفسه أو لغيره بالإسلام لا يستثني ولا يقول إن شاء الله، تقول أنا مسلم وتجزم بهذا، وتشهد للشخص الذي ظاهره الإسلام أنه مسلم وتجزم له بهذا. لكن الاستثناء ورد فقط في الإيمان وليس في الإسلام. ولو كان المعنى اللي هو الموافاة اللي هو لا يدري، الموافاة اللي هو الموت على الإيمان أو الموت على أن يوافي به، يعني يستمر عليه إلى أن يموت عليه، فلو كان هذا المعنى لما كان هناك فرق بين الإيمان والإسلام. لكن لما فرقوا بينهما دل على أن التعليل هو مسألة الزيادة والنقصان. بالنسبة للحنفية يعني أكثر فقهاء الحنفية يعني خاصة المتأخرون منهم من الماتوريدية أتباع الإمام أبي منصور الماتوريدي، والماتوريدية عندهم أن الاستثناء في الإيمان كفر، لأنه شك في الإيمان، الاستثناء في الإيمان كفر لأنه شك في الإيمان، فيحرمون الاستثناء في الإيمان، يقول لا يجوز أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. وقالوا من قال ذلك يعني هذا كأنه يشك أنه مؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وكذا، فجعلوا ذلك كفر. ووصل الأمر يعني كما يشير أخونا الكريم يوسف أن بعض المتعصبين يعني من الفقهاء من المتأخرين من فقهاء الحنفية، معظم فقهاء الشافعية أو كثير يعني فقهاء الشافعية المتأخرين هم من الأشاعرة، ومن الحنفية من الماتوريدية، والشافعية يوجبون الاستثناء في الإيمان، وهؤلاء يحرمون الاستثناء في الإيمان ويرونه شكا وكفرا وكذا. فللأسف يعني من الأشياء المؤسفة التي أدى إليها التعصب يعني من بعض فقهاء الشافعية الحنفية يذكرون يعني هل يجوز الزواج من الشافعية لأنها تشك في إيمانها، والشك في الإيمان كفر عندهم وكذا. وبعضهم يقول لا يجوز، وبعضهم يقول يجوز قياسا على أهل الكتاب، استغفر الله. يعني هذا طبعا من الغلو يعني المذموم يعني الذي أدى إليه الجهل وكذا. شيخ يرد عليهم بقالت الأعراب وآمنا قل لم تؤمنوا ولكن قل أسلمتم. قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وهذه الآية الكريمة لها تفسيران، يعني تفسير يقول هؤلاء الأعراب كانوا منافقين، فهم قالوا آمنا دعوا الإيمان، فالله تعالى يقول قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لأن يعني الإسلام نفاق، يعني لأن المنافق اللي هو يظهر الإسلام فيحكم له بالإسلام في أحكام الدنيا لكنهم ليسوا مؤمنين باطل. والتفسير الثاني يقول بل هؤلاء الأعراب يعني كانوا مسلمين، كانوا مؤمنين ناقصي الإيمان، فهم قالوا آمنا يعني أرادوا اسم المدح والثناء أنهم كملوا الإيمان الذي هو اسم مدح. فقال الله تعالى لهم قولوا أسلم، لا تقولوا يعني نهاهم أن يقولوا آمنا، يعني هذا يدخل في الإيمان اللي هو الذي هو اسم مدح، كأنهم يزكون أنفسهم بهذا. قال ولكن قلوا أسلم ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما تفيد أنه لم يدخل الآن لكن سيدخل في المستقبل، يعني العرب تفرق بين لم ولما. إذا قال شخص لم يحضر زيد يعني لم يحضر الآن، يعني المتكلم هنا لا يرجو حضوره أو لا يتوقع حضوره. أما إذا قال لما يحضر زيد معناه أنه لم يحضر إلى الآن وهو يرجى حضوره أو يتوقع حضوره قريبا. إذا قال لما يحضر يعني هو إلى الآن لم يحضر لكنه متوقع أن يحضر أو يرجع. فقول الله سبحانه وتعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم يعني هو لم يدخل إلى الآن ولكنه سيدخل في المستقبل. فإذا كانوا يعني منافقين كفارا في الباطن يبقى ولما يدخل الإيمان يعني الإيمان الذي يزول به نفاقهم يعني يصبحون به مسلمين ظاهرا وباطنا. وعلى التفسير الثاني ولما يدخل الإيمان يعني لما يكمل الإيمان الذي هو اسم مدح يعني تكميل الواجبات وكذا. هذا ما يتعلق بحديث سعد رضي الله. لماذا أفرض هذا التعصب الحنفي للشافعي؟ يعني هم الوحيدين الذين قالوا هذا الاستثناء؟ هم وغيرهم السؤال. صحيح. بارك الله فيك. طيب هذا كان حديث سعد رضي الله عنه. الحديث الذي بعده هو الحديث الأخير. الحديث الأخير اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو أحسبه قال إلى الجبل. يعني الراوي قال يغدو إلى الجبل بس يشك في هذه الكلمة أحسبه قال إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس. وهذا حديث مر بنا من قبل يعني مر بنا في الباب السابق في النهي عن السؤال من النبي عليه الصلاة والسلام يعني حث على العمل والكسب وكذا وأنه إذا ذهب ومعه حبل ويحتطب يجمع الحطب من الجبل ويبيع الحطب ويتكسب منه خير له من أن يسأل. ذكر مسألة قول صالح بن كيسان أكبر من الزهري يعني في السن. قال ومثل هذا جاء عن أحمد وابن معين وقال علي بن المديني كان أسن من الزهري فإن مولده سنة 50 وقيل بعدها ومات سنة 23 و100. وأما صالح بن كيسان فمات سنة 40 و100. فهذا اللون يعني مرات رواية الأكابر عن الأصاغر فهذا له نماذج يعني مرات النبي عليه الصلاة والسلام يعني يذكروا في هذا الباب رواية النبي عليه الصلاة والسلام عن تميم الداري رضي الله عنه لما قال إن أخاكم تميما حدثني أنه ركب البحر. النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة يعني قال إن أخاكم تميما حدثني أنه ركب البحر وكذا. فمرات الشيخ يروي عن تلميذه شيئا فالكبير مرات يكون كبير السن ومرات كبر الطبقة يعني إن هو أدرك طبقات يعني ممكن اثنان يكونان في نفس العمر بس واحد منهما طلب العلم صغيرا طلب العلم وهو طفل صغير فأدرك جيلا من المشايخ يعني لم يدركهم إيه مثلا شخص آخر ممكن في نفس عمره أو ربما يكون أكبر منه قليلا من ناحية السن لكنه طلب العلم مثلا متأخر. شخص طلب العلم في عمر 10 سنوات والآخر طلب العلم مثلا في عمر 30 مثلا. فالأول أدرك مثلا طبقة يعني ممكن يكون أدرك مثلا طبقة الصحابة والثاني مثلا ما أدركش الصحابة بسبب أنه طلب العلم متأخرا. فقد يكون اثنان يعني في عمر واحد وأحدهما أكبر من الآخر من جهة الطبقة يعني أنه أدرك طبقة من الشيوخ لم يدركهم الآخر. شيوخه يعني طبقة أعلى يعني الثاني أخذ عن تلاميذ الطبقة اللي أخذ عنهم الأول أو كذا إلى آخره. فمرات الكبر بهذا المعنى ومرات يعني. فحديث أبي هريرة قال الدال على ذم السؤال ومدح الاكتساب وتقدم الكلام عليه. بعد ذلك يذكر المؤلف هنا بعض فوائد الأحاديث التي معنا. قال وفي الحديث الأول أن المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. المسكنة إنما تحمد مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. يعني عندنا بعض الأحاديث فيها مدح المسكنة مثل إيه حديث اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرتي المساكين. مع انه عليه الصلاه والسلام كان يتعوذ من الفقر، كان يقول اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر، فكان يتعوذ من الفقر وكان يقول اللهم احيني مسكينا. فقال لكن هم طبعا قالوا ان المسكنه مرات تاتي بمعنى التواضع والخشوع وعدم التجبر على الناس وعدم كذا، يعني قد مع كون الانسان يجد حاجته يعني مرات اللي هو الكفاف، انه يعني ليس عنده زياده لكن في نفس الوقت ليس عنده نقص، يعني مرات يكون الانسان يعني ليس عنده فائض عن حاجته لكن في نفس الوقت عنده ما يسد حاجته. فقالوا يعني قد يكون المقصود هذا المعنى. فالمسكنة المحمودة يقول هي التي تكون مع العفة عن السؤال والصبر على الحاجة. أما المسكنة التي يصحبها تحوج الإنسان إلى سؤال الناس ولا يصبر على يعني قلة ذات اليد، فهذه ليست محمودة، يعني إذا لم يصاحبها الصبر وصاحبها احتياج إلى السؤال ليست هي المحمودة. قال وفيه استحباب الحياء في كل الأحوال. النبي عليه الصلاة والسلام مدح الذي يعني يستحي أن يسأل الناس، وفي الآية الكريمة لا يسألون الناس إلحافا يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فمدحهم الله تعالى بالتعفف لأنهم يستحيون من السؤال. قال وحسن الإرشاد، من فوائد الحديث حسن الإرشاد لوضع الصدقة، وأن يتحرى وضعها في من صفته التعفف دون الإلحاح. يعني النبي عليه الصلاة والسلام هنا يرشد المتصدق إلى البحث عن هؤلاء الذين يستحيون من سؤال الناس ويتعففون عن السؤال، فيرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى التفتيش عن هؤلاء ممن يعني تظهر قرائن على أحوالهم تدل على حاجتهم مع أنهم لا يظهرون ذلك للناس ولا يسألون الناس، فحث النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم هؤلاء وإيثارهم بالصدقة، فهم أولى من الذين يسألون إلحافا، يعني يلحون في السؤال ولا يستحيون من سؤال. قال وفيه دلالة لمن يقول إن الفقير أسوأ حالا من المسكين، وأن المسكين الذي له شيء لكنه لا يكفيه، والفقير الذي لا شيء له كما تقدم توجيهه. يعني بعض الأئمة قالوا الفقير هو المعدم الذي ليس عنده شيء، والمسكين عنده مال لكن المال الذي معه أقل من قدر كفايته. قال ويؤيده قوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، قال فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة يعملون فيها. قال وهذا قول الشافعي وجمهور أهل الحديث والفقه. قال هذا قول جمهور أهل الحديث والفقه، قالوا المسكين اللي هو يعني عنده دخل لكنه أقل من قدر كفايته، يعني لو فرضنا مثلا قد يكون دخله مثلا عنده أسرة كبيرة وعنده مثلا ممكن يدخل له مثلا $1,000 لكن لا تكفي أجرة سكن وطعام وشراب وعلاج وأشياء ضرورية، يعني لا تكفي في الأشياء الضرورية، يعني ليس أشياء كمالية، يعني لا تكفي الأشياء الضرورية مثلا بسبب كثرة حاجته وأسرته وعليه ديون وعليه كذا، فممكن يعني له دخل لكن أقل من قدر حاجته، فهذا يعطى ما تكمل به حاجته، شوف كم ينقصه ليسد حاجته، ويعطى من الزكاة قدر ما يسد حاجته، رغم أنه عنده دخل لكن دخله أقل من قدر حاجته وحاجة من يعوده، فيكون مسكينا. أما الفقير هو ليس عنده شيء، يعني ليس عنده أي مصدر دخل ولا قدرة على الكسب. طيب هذا قول أن الفقير أسوأ حالا من المسكين. القول الثاني قال وعكس آخرون فقالوا المسكين أسوأ حالا من الفقير، بعض الفقهاء عكسوا، وقال آخرون هما سواء، وآخرون قالوا هما سواء، الفقير والمسكين يعني بمعنى واحد، كل محتاج سواء معدم ولا عنده دخل أقل من حاجته فهو فقير وهو مسكين. وهذا قول ابن القاسم وأصحاب مالك، الإمام محمد بن القاسم صاحب الإمام مالك رحمه الله. وقيل الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل، حكاه ابن بطال، الإمام ابن بطال رحمه الله من فقهاء المالكية، قال الفقير الذي يسأل والمسكين الذي لا يسأل، ففرق بينهما بهذا التفريق يعني. وكأن الحديث هنا يشهد لهذا أنه قال إيه، ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان، فأخذ الإمام ابن بطال هنا أن الذي يطوف على الناس ليس مسكينا وإنما قد يكون فقيرا، يعني قال نفع عنه المسكنة لكن لا يمنع أنه قد يكون فقيرا. وفي الحقيقة يعني هنا يعني طيب الفقهاء اللي قالوا اللي هو المسكين الذي لا يجد حاجته أو المسكين والفقير سواء أو كذا إلى آخره، يوجهون هذا الحديث بأن النفي هنا يعني نفي الكمال، يعني ليس هذا هو المسكين الكامل أو الذي يعني تمت مسكنته أو الجدير بأن يوصف بهذا الوصف أو كذا، لكن هذا لا يمنع أنه مسكين أيضا. يعني قالوا مثلا هذا إيه، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة ولكن الإيه الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أو مثلا أتدرون من المفلس، قالوا مثلا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع أو ولا دينار، فقال ولكن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام، وقد ضرب هذا وشتم هذا إلى آخر الحديث. فمثلا فالذي لا درهم له ولا متاع كأنه نفى عنه اسم المفلس، مع أنه في نصوص أخرى نجد وصفه بأنه مفلس، فهنا نفي المفلس يعني ليس الإيه هو المفلس يعني الكامل يعني أو الجدير بهذا الوصف، يعني زي نفي الإيمان مثلا في بعض الحديث، نفي الإيمان عن بعض العصاة ليس المقصود يعني أنهم كفروا بهذا، يعني مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، مثلا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إلى آخر. فمع أن مثلا الآية الكريمة قالت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا صفتهم بالإيمان رغم اقتتالهم، وبعض الأحاديث وصفتهم بالكفر وقتاله كفر، فهنا لا تعارض يعني، فهو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، فهو ليس جديرا بأن يوصف بالإيمان يعني الكامل التام أو كذلك. فالقصد نفي المسكنة عن هذا لا يعني أنه ليس مسكينا بالمرة، ولكنه يعني ليس هو الجدير بأن يوصف بأنه مسكين، وأن الأولى أن يعطى نصيب المساكين هو من لا يسأل الناس. قال وظاهره أيضا أن المسكين من اتصف بالتعفف وعدم الإلحاف في السؤال، ولكن قال ابن بطال معناه المسكين الكامل، وليس المراد نفي أصل المسكنة عن الطواف، بل هي كقوله أتدرون من المفلس الحديث كما وضحنا، وقوله ليس البر الآية، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. فهنا مع أن يعني الإنسان إذا توجه إلى جهة القبلة وصلى لله فهذا من البر أو كذا، لكن يعني نفي البر عن هذا وإثباته لشيء آخر يعني أن هذا هو الأكمل والأولى أن يوصف بأنه البر. قال وكذا قرره القرطبي وغير واحد والله أعلم. هذا ينتهي هذا الباب إن شاء الله ونتوقف بقي خمس دقائق. تفضل شيخ. في الحديث الثالث عند قوله صلى الله عليه وسلم إني لأعطي الرجل وغيره حب إلي منه خشيت أن يكب في نار عوجه، خشيت أن يكب اللي هو إيه الذي أعطاه خشية أن يكب إذا لم يعطي، هذا المعنى يعني يقول إني أعطي شخصا خشية أني إذا منعته ولم أعطي أن يكب في النار، فأنا أعطيه حتى لا يكب في النار. طبعا يمكن أن يفهم أنه خشي على الذي لم يعطه انه اذا اعطاه وهو غني ان يكبر في النار لانه اعطاه وهو غني. لا يعني هو يعني كان الروايه تفسر هذا انه قال ايه اني لاعطي الرجل اتالفه على الايمان وادع اقواما مؤمنين اكلهم الى ايمان، يعني عندهم من الايمان ما يثبتهم حتى لو لم يعطهم النبي عليه الصلاه والسلام فايمانهم راسخ، يعني لا يتاثر بكون النبي عليه الصلاه والسلام لم يعطهم، لكن السائل بقول اذا لم يعطهم قد يختل ايمانهم بعدم العطاء. هذا المعنى. والله هذا، وصلى الله وسلم.